والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نكمل نذكر بأن درس الغد سيكون بعد صلاة العشاء فقط، بعد صلاة العشاء، لأن بعد صلاة المغرب سيكون هناك درس ثابت في المسجد للشيخ عبد الرحيم السلمي في المونية بين المغرب والعشاء، فلذلك درسنا سيكون بعد صلاة العشاء وهذا في الغد فقط، يعني يوم الاثنين غدا. أما الثلاثاء سنعود إلى ما كنا عليه، يعني نبدأ بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء. جرى هذا للتنبيه. وقفنا عند قوله نعم، فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وثم تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام. نعم، يقول القطع يكون، حدد المصنف قطع يد السارق من أين يكون؟ قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، من مفصل الكف، وهذا الذي يعني يوافق قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهو المروي أيضا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال وغمست وجوبا في زيت مغلي، والمعنى المقصود من هذا إذا غمست اليد بعد القطع في الزيت المغلي، المقصود بهذا الفعل هو أن تنسد أفواه العروق، يعني ليقف نزيف الدم بعد القطع. لكن هذه الوسيلة هي الوسيلة القديمة التي كانوا يحسنونها، وكانت هي الطريقة المثلى في ذاك الزمن. لكن اليوم الطب إذا كان هناك عنده طريقة أخرى لسد أفواه العروق ومنع النزيف وإيقاف نزيف الدم فيلجأ إليها، لأن مسألة غمس يد المقطوع في الزيت المغلي ليست هي مسألة تعبدية، وإنما هي وسيلة لإيقاف النزيف، فإن استطعنا إيقافه بوسيلة أخرى أفضل لا حرج ولا بأس. قال وسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام، يعني معناه أنه ليس هذا أمر واجب، لأنه هو مردود برؤية الإمام، ورؤية الإمام مبنية على المصلحة، فإن كانت المصلحة في مثل هذا الفعل وكان هذا أردع فلا بأس بذلك. قالوا أن أيضا فعله علي رضي الله عنه برجل سرق. يقول فإن عاد إلى السرقة يعني قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من أين تقطع؟ قال من مفصل كعبه لترك العقب، من مفصل الكعب لترك العقب. ما هو العقب؟ العقب يعني المكان الذي توقع عليه في آخر القدم، فمعناه أن الرجل لا تقطع من المفصل فتكون الرجل المقطوعة أقصر من الرجل الأخرى، لا، وإنما يقطع المشط ويبقى العقب، فتكون طول الرجل المقطوعة مثل طول الرجل الأخرى التي هي لم تقطع. قال بترك عقبه، وهذا روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقطع من شطر القدم، يعني من نصف القدم، ويترك له عقبا يمشي عليها. فإن عاد يعني إلى السرقة مرة ثالثة لم يقطع، وحبس حتى يموت أو يتوب أو تعلم توبته ويغضب على الله أنه تائب. قال المصنف ويجتمع القطع والضمان، ويجتمع القطع على السارق، قطع السارق مع الضمان، معناه أن السارق إذا سرق قطعنا يده يتوفر الشروط. طيب إذا قطعنا يده المال الذي سرقه لا نطالبه؟ لا، بل نطالبه بذلك، ولذلك قال يجتمع القطع والضمان، فتقطع يده ويضمن المال الذي سرقه، فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز أو ما خرب من الحرز. فإذا نطالبه بالمال الذي سرقه، وكل ما أسلفه في هذه السرقة يلزمه ضمانه مع القطع. قال وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت، الزيت المغلي الذي سنحسمه به، معناه أن 3 أشياء تلزمه: إقامة حد القطع عليه هذا الأول، والثاني ضمان الأموال التي أخذها أو أتلفها، والثالث الأجرة التي ستلزم أجرة القاطع الذي سيقطع رجل يده أو رجله في القطع الثاني، وكذلك ثمن الزيت الذي نحتاجه. طيب لم يقالوا أن هذا القطع وهذه الأجرة إنما يعني وجدت بسببه فهو الذي يتكلفها. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب حد قطاع الطريق. قطاع الطريق، من هم قطاع الطريق؟ عرفهم المصنف فقال: وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة. طيب الآن هؤلاء قطاع الطريق وصفهم المصنف ووضع لهم شروط، قال مكلفون يعني بالغين عقلاء، يخرج بذلك الصغار من قطاع الطريق غير المكلفين يعني غير البالغين، أقصد غير كذلك غير العقلاء المجانين. قال الملتزمون، من هم الملتزمون؟ الملتزمون جمع ملتزم، من هو الملتزم؟ معناه سيدخل في ذلك المسلم أو الذمي أهل الذمة، لو كان هؤلاء الذين قطعوا الطريق مسلمون أو كانوا أهل الذمة فهؤلاء نقول هم قطاع طرق. طيب مكلفون ملتزمون يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم جهرا مجاهرة، هؤلاء هم نعتبرهم قطاع طريق. ليش نعتبرهم قطاع طريق؟ لو ما اعتبرناهم قطاع طريق نعتبرهم ايش؟ هذا لنميز بينهم وبين البغاة، بينهم وبين البغاة، فهم لهم احكامهم والبغاة لهم احكام اخرى تخصهم. قال المصنف: ويعتبر ثبوته يعني قطع الطريق. كيف يثبت قطع الطريق؟ ببينة. ما هي البينة؟ الشهادة. البينة الشهود، حيث قلنا بينة وجدت البينة يعني الشهود. ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين. لاحظ الإقرار هنا كان مرتين لأنه في قطع، فإن قلنا الإقرار مرة واحدة في حد ماذا؟ في حد القذف وفي حد الشرب وفي التعزير، وطلبنا الإقرار مرتين في ماذا؟ في السرقة لأن فيها قطع، وهنا في حد الطريق وطلبنا أربع إقرارات في ماذا؟ في الزنا. قال المصنف: ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين. لكن لو أقر مرة واحدة على نفسه أنه قطع طريقا ما يعتبر هذا. كذلك إذا نعتبر أولا الثبوت، ثبوته هذا رقم واحد، والحرز هذا رقم اثنين، بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة، يعني يعرضون إلى قافلة فيأخذون منها الأموال، تعتبر حرز، الأموال داخل القافلة حرز. ثلاثة النصاب، أن يأخذوا مالا يبلغ نصاب، كم النصاب؟ ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ربع دينار تساوي ثلاثة دراهم، هذا في العهد القديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان، لأن كان الدينار يساوي 12 درهم، يساوي 12 درهم، فربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم. قال: ولهم أربعة أحكام، ولهم أربعة أحكام، ما هي هذه الأحكام؟ تفضل يا شيخ. إن قتلوا ولم يأخذوا مالا، هذا الأول، قتلوا ولم يأخذوا المال تحتم قتلهم جميعا، تحتم قتلهم جميعا، قتلوا وما أخذوا المال، نقتلهم فقط. طيب الثاني، الحالة الثانية، وإن قتلوا وأخذوا مالا، طبعا هذا الأشد أن يقتلوا ويأخذوا المال، ثم يليه أن يقتلوا ولا يأخذوا مالا. فإن قتلوا وأخذوا المال ما الحكم فيهم؟ تحتم قتلهم وسلبهم حتى يشتهروا. إذا يقتلون ويسلبون، ما الذي زاد عليهم؟ الصلب. إذا لما قتلوا قتلوا، ولما قتلوا وأخذوا المال زيد عليهم، زيد على القتل الصلب بسبب الزيادة بالسرقة أو الزيادة في أخذ المال، وسلبهم حتى يشتهروا، حتى يرتدع الناس، الناس ما يرتدعون إلا بهذا، والقصاص حياة للناس، ولولا القصاص لما بقي أو لما عاش أناس آخرون، فالقصاص حياة. الثالث، الحالة الثالثة لهم، أن وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا، وهذا أخف مما سبق، يأخذون المال لكن لا يقتلون أحد، ما الذي يجب في حقهم عند ذلك؟ قال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد. نعم، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. نعم. وإن خاف في آن واحد، يعني في وقت واحد، في وقت واحد، ما نقطع اليد وننتظر حتى يبرأ من هذا القطع ثم نقطع الرجل، لا، في وقت واحد. الحالة الرابعة، وإن خاف الناس ولم يأخذوا مالا، يعني خرجوا وقطعوا الطريق فلم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا، ما تيسر لهم قتل، لم يستطيعوا قتل أحد، ولم يتيسر لهم مال فما أخذوا شيئا من المال، ما الحكم فيهم؟ قال نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. نعم، ينفوا من الأرض فقط، فمعناه أنه ما يقتلون ولا يصلبون ولا تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. وكل هذا جاء في الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه الأربع الأحكام جاءت في الآية، ورد عن ابن عباس وبعض الصحابة أنهم فسروا هذا التفصيل فقالوا إذن القتل والصلب في حق من جمع بين أمرين، من قتل وأخذ المال، والقتل فقط بدون صلب هذا في حق من قتل فقط بدون أخذ المال، والقطع قطع الأيدي والأرجل من خلاف هذا في حق من أخذ المال لكن لم يقتل أحدا، والنفي من الأرض والتشريد هذا في حق من أخاف الناس لكن لم يأخذ مالا ولم يقتل أحدا، فهذا حكمه. طيب، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى. من تاب منهم قبل القدرة عليه، قبل أن نقبض عليه تاب، ما الذي يسقط في حقه؟ قال سقطت عنه حقوق الله، لكن لا تسقط عنه حقوق الآدميين، يؤخذون بحقوق الآدميين، كونه يتوب يتوب بينه وبين الله، يتوب فيما يتعلق بحق الله تعالى، لكن يتوب فيما يتعلق بحقوق الآدميين لا يصلح ذلك، فيسقط عنه حقوق الله تعالى. ما هي حقوق الله؟ من النفي ما ينفى، القطع قطع يد الرجل من خلاف ما يقطع، القتل، الصلب، كل هذا يسقط عنه، لكن يؤخذ بحقوق الآدميين من نفس وطرف ومال، معناه أنه لو قتل سنعامله نعامل هذا قاتل، قطع طرف سنعامله مثل ما عرفنا في باب الجنايات، من جنى على أخ أحد فقطع يدا له أو قطع طرفا له كعين أو كذا يؤاخذ بها، أو مال أخذ أموال الناس يؤاخذ بهذا المال. نعم. قال رحمه الله فصل، ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل. حريمه يعني نساؤه، فله دفعه بالأسهل فالأسهل، يعني يبدأ بالأسهل، فإن كان يندفع بالضرب مثلا فلا يلجأ إلى القتل مثلا، وإن كان هكذا إذا كان يعني يندفع بما هو أشد من الضرب لا يلجأ إلى ما هو أشد منه وهكذا. قال فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. نعم، لكن لا يعني يبتدئ بالقتل ابتداء إذا كان يندفع بما هو أقل من القتل. نعم. ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره. يقول الدفاع عن نسائه، نسائه مثل الأم والأخت والزوجة والبنت، يقول هذا واجب، إذا دفعه عن نسائه واجب، ما هو مخير، ما هو مباح له أن يدفع ويترك النساء يعتدى عليهن. قال وكذلك حريم غيره يجب عليه أن يدفع. إذا هل هناك أحوال لا يجب عليه الدفع فيها؟ نعم، هناك أحوال ما يجب عليه أن يدفع. متى؟ إذا كان في فتنة فلا يجب عليه أن يدفع عن نفسه، هذه الحالة. قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه، إذا يجب عليه أن يدفع عن نسائه وعن نساء غيره وعن نفسه، واجب ما يترك أحد يقتله، إلا إذا كان في فتنة فلا يجب عليه أن يدفع عن نفسه، في الفتنة فقط خاصة، وأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. طيب، وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله، لا مال نفسه ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك. يقول إذا يدفع، انتبه، صار يدفع عن نفسه وعن نسائه وعن نساء غيره، كل ذلك واجب. وما هو الذي لا يجب عليه؟ متى يكون الدفع عن نفسه ليس بواجب؟ في حال الإيش؟ في حال الفتنة، في حال الفتنة ما يجب عليه أن يدفع عن نفسه. طيب المال، مال نفسه لا يجب، يقول لا مال نفسه، يعني لا يجب عليه أن يدفع عن أموال نفسه. لو جاء أحد يعتدي على ماله فتركه يقول لا يأثم، هذا معناه. نعم. لكن نفس غيره ينبغي عليه الدفع، ومال غيره كذلك يدفع عنه، أما ماله هو يمكن أن يتركه فلا يدافع عن ماله، عن مال نفسه. قال المصنف: ولا يلزمه حفظه، يعني حفظ ماله من الضياع والهلاك. وقيل طبعا في قول آخر ليس للإمام، الإمام أحمد، وإنما لبعض الأصحاب، قالوا بل يلزمه في الأصح، يعني في الأصح أنه يلزمه أن يحفظ ماله من الضياع ولا يتركه يضيع. المصنف ذكر هذا، أنه ماله يمكن أن يتركه ولا يدافع عنه، إن جاء أحد يريد أن يأخذ ماله يتركه يأخذ المال، ما يأثم بهذا. ويقدم المال على الإيش؟ على النفس. يقول بدل ما أقتل شخص من أجل مال دعه يأخذ المال فلا يدافع عنه. لكن جاء شخص يريد أن يعتدي على نسائه، لا، هنا يجب عليه الدفع ولا يجب له أن يترك ذلك. قال: حفظ المال من الضياع هل هو واجب ولا غير واجب؟ المصنف يقول: لا، ما هو واجب. والقول الثاني أنه واجب، يلزمه أن يدفع عن ماله أو يحفظ ماله. حفظ المال غير الدفع طبعا، حفظ المال يعني لا يترك ماله يضيع ويهلك. طيب، قال المصنف: باب قتال البغاة. اقرأ الآن. قال رحمه الله: باب قتال البغاة. نعم. وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائق ولهم شوكة. هذا تعريف البغاة. من هم البغاة؟ البغاة الذين خرجوا على الإمام، هذا هو الركن الأول في التعريف، خرجوا عن الإمام، هذا الأول. بتأويل سائغ، بتأويل سائغ، تأويل معناه الذين يخرجون على الإمام بغير تأويل ما نسميهم بغاة، نسميهم إيش؟ قطاع طريق، يأخذون حكم قطاع الطرق. قال: بتأويل سائغ، يعني لهم شبهة. هؤلاء إن كان لهم شبهة قيل لهم بغاة، لكن ما كان لهم شبهة قيل لهم قطاع طريق. طبعا قيل لهم وينبني على هذا الحكم الذي يترتب على قطاع الطرق أو على البغاة، حكم هؤلاء يختلف عن أولئك. أولئك عرفنا أحكامهم، ما هي أحكام أولئك؟ يعني قطاع الطرق أحد الأربع الأحكام، إيه؟ القتل مع الصلب أو القتل وحده أو التقطيع من خلاف أو النفي من الأرض. لكن البغاة لا، يختلف حكمه وسيأتي بيان. قال: بتأويل فارغ، فلو كانت لهم شبهة فهم بغاة، وإن لم تكن لهم شبهة فهذا معنى أنهم قطاع الطرق. قال: لهم شوكة، يعني قوة، خرجوا مجموعة بقوة، فهؤلاء بغاة، لكن إن لم تكن لهم شوكة فهؤلاء مثل قطاع الطرق، يعني واحد لوحده خرج على الإمام فهذا مثل قطاع الطرق. قال المصنف: فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق. نعم، شرط من ذلك يعني مثلا خروجهم ما كان خروج على الإمام، جاء مجموعة ولهم شوكة وقوة وما خرجوا على الإمام وإنما خرجوا ليأخذوا الأموال، ماذا نسمي هؤلاء؟ قطاع طرق. طيب، أو خرجوا بدون تأويل أو بتأويل لا يسوق متكلف، أو كانوا عدد يسير ليس لهم شوكة ولا قوة، كل هؤلاء قطاع طريق. أكمل. ونصب الإمام فرض كفاية. طيب، يقول: نصب الإمام، إمام حاكم عام، إمام عام على المسلمين، يقول هذا فرض كفاية، معناه أنه إن تركه الناس يأثمون، ويجب عليهم أن يقيموا عليهم إماما. لماذا؟ الإسلام لا يرضى أن تكون الأمة فوضى، ونظم حياة الناس ونظم شؤونها ما يتعلق بآخرتها وما يتعلق بدنياها، كل ذلك لم يتركه الإسلام. الإسلام دين شامل، دين كامل من عند الله، اليوم أكملت لكم دينكم، ما فيه نقص وجه من الوجوه. وأكرر يعني أقول أنه أحيانا كثير من غير المسلمين يفرحون بما عندهم من قوانين وأنظمة، ويعتبرون أنهم منظمون وأنهم متقدمون وأنهم متطورون وأن لهم قوانين وكذا، والإسلام سبقهم بأكثر من 1000 سنة. إن كان هم عرفوا القوانين، وكررت هذا الكلام، إن عرفوا القوانين هذه من 300 سنة فقد عرفناها من 1400 سنة. قال: نصب الإمام فرض كفاية. ليش؟ لماذا؟ ليش يكون فرض كفاية؟ لأن الناس يحتاجون لذلك، لحاجة الناس لذلك. طيب، هل الناس يحتاجون لذلك؟ نعم، الناس يحتاجون لوجود إمام دون يقودهم، لحماية البيضة والذب عن الحوزة. إذا وجود الإمام هو سبب من أسباب حماية الأمة، لأن الأمة إذا اجتمعت على رجل واحد فإن هذا يكون لها أقوى، ولا تتبعثر تصبح مبعثرة ضعيفة مفرقة ممزقة ينتهكها عدوها وتسلب أرضها وتنتهك حرماتها. هذا إذا لم يكن لهم إمام، إذا تفرقوا هكذا قبائل وجماعات وكذا، لكن إن كان لهم إمام كانت لهم قوة. إذن الإمام من أسباب وجوده أنه هو سبب قوة الأمة. الأمر الثاني لأنه هو الذي سيقيم الحدود، وهو الذي سيستوفي الحقوق، وهو الذي سيقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن باختصار وجود الإمام حاجة ماسة في حق الأمة، فلذلك لو بقيت صورنا أمة من الأمم يعيشون بدون إمام، معنى كيف؟ شيوخ قبائل، شيوخ قبائل. إذا نعود إلى قبائل ضعيفة تصبح الأمة قبائل ضعيفة مفرقة يستبيحها عدوها بأسهل ما يكون. ولذلك أوجب الإسلام على هذه الأمة أن يقيم إماما بينهم يطيعونه. طيب كيف يثبت هذا الإمام؟ ثبوت الإمام له طرق، إما أن يكون بالإجماع عليه، أن تجمع الأمة على اختياره وتوليته، وإما بأن يعهد إليها الإمام السابق له، الإمام اللي قبله يعهد إليه. وكل هذا حصل، إمامة أبي بكر بإيش صارت؟ كيف حصلت؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه؟ لا، وإنما أجمع الصحابة على توليته. طيب خلافة عمر كيف حصلت؟ بتولية أبي بكر له. إذن هذه الطريقة الثانية، أن يليه من قبله، من قبل يعهد إليه، يقول خليفة بعد فلان، نعم يصح ذلك. الشيء الثالث، الطريقة الثالثة، باجتهاد أهل الحل والعقد يجتمعون ويولون خليفة، وهذه الطريقة التي تولى بها من؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الطريقة الرابعة، بقهره للناس حتى يزعنوا له، يعني أن يلي الأمر بالقوة، فمن يلي الأمر بالقوة واستولى على الناس مصلحة الأمة تقتضي أن يبقى هذا خليفة على الناس ما دام مسلم طبعا، فيتولى عليهم هذا ويطاع له ويسمع له ويكون هو خليفة المسلمين وهو أميرهم. هذا الأمر هو المصلحة، والمفسدة أن ينازع ويقاتل وتصبح حروب أهلية وخلافات ودينها فراق وهكذا. إذن الإسلام يراعي المصلحة العامة، ما يراعي المصلحة الخاصة، وعندما يعني يعطي شرعية للذي يتولى بالقوة لا يعطيه الشرعية من أجله هو، وإنما يعطيه الشرعية من أجلهم هم، من أجل الأمة، من أجل مصلحة الجماعة، مش من أجل مصلحة الفرد. نعم. فالخروج، قل أن في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر هذا شق عصا المسلمين وإراقة الدماء وإذهاب أموال وضعف وهكذا، فالمصلحة تقتضي في الإسلام. ولذلك يعني في الإسلام قاعدة، ارتكاب أخف المفسدتين أولى من ارتكاب أعلاها، فأي المفسدتين أعلى وأي المفسدتين أعظم؟ أن يسمع لهذا الإمام أو يخرج عليه وتصبح حروب طاحنة وقتال ودماء، ولا أمن ولا أمان ولا مال ولا اقتصاد ولا طب ولا وهكذا، فالمصلحة تقتضي ذلك. بل قال المصنف، ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافئا ابتداء ودواما. هذه الشروط يقول المصنف يعتبر، يعني هذه الشروط الآتية تعتبر. الشرط الأول أن يكون قرشيا، يستدلون لهذا في قول المهاجرين إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون صحيح، فعلا هو صحيح ما تدين إلا لقريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال وأمر بالسمع والطاعة ولو تأمر عبد حبشي، فدل ذلك على أنه إمامة غير القرشي تصح. قال بالغا يعني يخرج الصغير، عاقل يخرج المجنون، سميعا يخرج الأصم، بصيرا يخرج الأعمى، ناطق يخرج الأخرس، حر يخرج العبد، ذكر تخرج الأنثى، عدلا يخرج الفاسق، عالما ذا بصيرة، كافئا يعني يكفي يستطيع أن يقوم بالأمور ابتداء ودواما، يعني من بداية الولاية إلى نهايتها. قال ولا ينعزل بفسقه، لا ينعزل بفسقه، يعني لو أن الإمام صدر منه ما هو مفسق هل ينعزل بهذا الفسق؟ الجواب إيش؟ لا. طيب كيف يكون الإمام فاسق؟ كون الإمام فاسق أهون وأرحم من ماذا؟ من أن يكون الناس بغير إمام. ك كم يعني كم من أمم فقدت إماما فاسقا فتمنت إيش؟ تمنت عوده. من يريد أن نمثل؟ يكفي الناس تعرف الواقع المسلمين اليوم المريض. قال: رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. ففسق الإمام لا يعزله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، معناه أن الفسق لا يخرجه أو يخرجه من الطاعة. طيب قال: وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم. نعم، يلزم الإمام أن يفعل ذلك، إذا خرج البغاة يراسلهم، يزيل الشبه منهم وما يدعون من المظالم، إذا كان يطالبون بما أو يدعون أن هناك مظالم يزيلها. فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم، يلزم أن يقاتلهم. إن قاتلهم ما هو موقف الرعية؟ قال: ويجب على رعيته معونته، يقفون معه لأن هؤلاء بغاة. قال: وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم مدبرهم. حرم قتلهم. رقم هذه المسائل الآن. إذا ترك البغاء القتال خلاص وقفوا عن القتال، إن استمروا في القتال يقاتلهم الإمام والرعية تقف مع الإمام، والرعية تقف مع الإمام لأن هؤلاء البغاء يجوز قتالهم. يقول: فإن تركوا يحرم قتلهم، هذا الأول، وقتل مدبرهم هذا الثاني، وجريحهم ما يقتل هذا الثالث، ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، لأنهم مسلمين فأولادهم ونساءهم ليسوا سبي، ما يعتبرون عبيد، لأنهم ليسوا كفار. يقول: ويجب رد ذلك إليهم، رد أموالهم، ترد إليهم أموالهم بأنهم مسلمين، وفإن تركوا القتال نعم لا يفعل بهم ذلك. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. نعم، يقول: إذا حصل مثل هذا نسأل الله العافية والسلامة لا يبتلي الأمة بمثل هذا، ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. يعني في حال الحرب احنا قلنا أن السارق إن أتلف يضمن، لكن حال الحرب لا، هذه فتنة، فبعد الحرب لا نضمنهم ما حصل منهم من تلف، ما حصل منهم وما حصل من أهل العدل. انتبهوا، أهل البغي يقابلهم من أهل العدل، فلا يضمن لا أهل البغي ولا أهل العدل، لأن هذه فتنة فلا تأخذ يعني أحكام الأحوال العادية. طيب، وهم في شهادتهم وهم أي البغاة، هم يعني البغاة في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل. قلنا منهم أهل العدل من يقابل البغاة. إذن البغاة شهادتهم مقبولة، تقبل شهادتهم. ليش تقبل شهادتهم؟ لأنهم وإن كانوا مثلا فعلهم خطأ وكذا، لكنهم خرجوا متأولين لأنهم أصحاب تأويل، وإمضاء حكم حاكمهم يعني لا ينقض. هذا يتصور في أنه لو أن البغاة خرجوا وفي فترة خروجهم أصدروا أحكام أو كذا، يعني حكموا على أناس أو صدروا أحكام من حاكم لهم، فإنها تمضي. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: طبعا إلا إذا قطعنا ببطلانها أنها باطلة ليست صحيحة فترد. نعم. باب حكم المرتد. حكم المرتد، ما هي الردة؟ الردة الكفر بعد الإسلام. وعرفه قال، عرف المرتد قال: وهو من كفر بعد إسلامه. كيف تحصل الردة؟ قال: ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور. باختصار هذه الأربع أمور وشية: الأمر الأول قول، الثاني فعل، الثالث اعتقاد، الرابع شك، والرابع شك. اقرأ الآن. ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور. القول هذا الأول، اكتبوا بجوارها الأول. نعم. كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو ادعاء النبوة. نعم، ادعاء النبوة. أكمل ما زلنا في الأول. أو الشركة له تعالى، يعني أو ادعاء الشركة له تعالى، أن يدعي شريك مثل ادعاء الشريك بالقول، هذا ردة كفر بالقول. في بعض النسخ اللي عنده نسخة فيها عند قوله أو الشركة له تعالى في رقم اثنين، أحد عنده نسخة مثل هذا، هل اشطبوها؟ هذا خطأ، اشطبها، اشطبوا رقم اثنين، ما في رقم اثنين هنا لأن هذا ليس الثاني. إذن أو الشركة اكتب عندها أي ادعاء الشركة له تعالى، هذا تابع الأول، اشطب رقم اثنين امسحها. أو الشركة يعني ادعاء الشركة لله تعالى. إذن هذا الأول يحصل الكفر بالقول. كيف؟ كسب الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، سب الرسول، سب الملائكة، ادعاء النبوة، ادعاء الشريك لله عز وجل، ليس هذا ردة بالقول ولا؟ طيب وإن اعتقد الشريك لله في قلبه هذا إيش؟ ردة بإيش؟ بالاعتقاد. طيب وإن شك في وجود شريك لله تبارك وتعالى. طيب أسمع يا إخوان، الثاني وبالفعل، لحظة، وبالفعل إيش مكتوب عندكم في نفس النسخ اللي فيها الخطأ؟ مكتوب ثلاثة، هيا غيروها، إيش تكتبوا بدل ثلاثة؟ اثنين، هذا رقم اثنين. الثاني، إذا هم الثاني، اكتب رقم اثنين أو اكتب الثاني. وبالفعل تكون الردة بالفعل كالسجود للصنم ونحوه، اقرأ الآن. وبالفعل، وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قادورة، هذه كلها ردة بالفعل. طيب بعد ذلك سيأتي رقم ثلاثة، ايش مكتوب عندكم؟ أربعة، هيا عدلوها، اكتبوا ايش؟ ثلاثة. أكمل الآن. وبالاعتقاد، يعني يحصل الكفر والردة بالاعتقاد، كان الزنا حلالا أو الخمر حلالا، هذا في من يعلم أن الزنا حرام والخمر حرام، لكن من كان حديث عهد الإسلام واعتقد هذا نعلمه، بعد التعليم إن أصر على هذا الاعتقاد ارتد. نعم. أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا. طبعا المقصود في حق من يعلم، من كان يعلم ذلك. نعم. وبالشك في شيء من ذلك، قف وبالشك، الآن اكتبوا رقم أربعة، هذا الرابع، أصبحت الردة بالقول، بالفعل، بالشك، بالاعتقاد، عفوا، بالشك. طيب أكمل. وبالشك في شيء من ذلك. نعم. فمن ارتد وهو مكلف مخطئ، شك في شيء من ذلك، شك في ايش؟ شك في وجود الله، شك في وجود الشريك لله، شك في تحريم ما حرم الله، شك في وجود الصلاة، شك في تحريم الزنا، كل ذلك ردة ممن يعلم، إذا كان لا يجهل مثله. أما إذا كان يجهل مثله يعلم، يتصور هذا، يتصور أنه مسلم يسلم في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان في بلد ليس فيه مسلمين فما يعرف فيعلم. طيب أكمل. فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام بهذه الشروط، مكلف بالغ عاقل، مختار غير مكره، لكن من ارتد صغيرا أو ارتد مجنونا، يعني قال ما يوجب الردة أو فعل ما يوجب الردة وهو مجنون، ما يقام عليه الحد، مختار خرج المكره، استتيب ثلاثة أيام، فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، ولا يحبط عمله. قال من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، معناه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. نفهم من هذا إيش؟ إنه من ارتد ولم يمت وهو كافر وعاد إلى الإسلام لا يحبط عمله، يعني لا يحبط العمل إلا بالموت على الكفر، أما لو كفر آمن ثم ارتد ثم آمن مرة أخرى فإنه لا يحبط عمله. قال وإن أصر قتل بالسيف بعد الاستتابة ثلاثة أيام، أصر فإنه يقتل بالسيف. يستتاب ثلاثة أيام لأمر عمر، توجيه عمر رضي الله عنه. نعم. ولا هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا. قال ولا يقتل، عفوا، وإن أصر قتل بالسيف، وهذا قلناه مر معنا أن المذهب عندهم لا يصح القتل، لا يجوز القتل إلا بالسيف والقذف، والقطع يكون بإيش؟ بالسكين. طيب ولا يقتله، أكمل، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه. لماذا لا يقتله إلا هذا؟ حد، والحدود لا يقيمها إلا الإمام، ولو ترك الأمر فوضى كل واحد يقيم الحد لأصبحت كارثة، لأصبح المجتمع يعاني ويلات كما يعاني من ويلات في مثل هذه الأيام. أكمل. فإن قتله غيرهما أساء وعزر ولا ضمان. لو استات أحد على الإمام فقتل المرتد بعد أن ثبتت ردته، انتبه، ثبتت ردته فقتله يعذر، لكن ما نقتله لأنه ثبت كفر هذا الذي قتل، ما قتل معصوم. لكن لو قتل شخصا يعتقد أنه مرتد ولم تثبت الردة فإنه يقتل به. نعم. ولو كان قبل استتابته. نعم، يعني إيش يعني قبل استتابته؟ ثبتت ردته، الآن لما ثبتت الردة ما المطلوب مننا؟ ماذا نفعل معه؟ نقتله ولا نستتيب؟ نستتيب. قبل أن نستتيب تجرأ شخص وقتله، هذا معنى. يقول ما دام ثبت كفره، ما دام ثبت كفره فلا ضمان، لكن عليه التعزير، عليه التعزير، هذا معنى. لكن الذي لم تثبت ردته أصلا، وإنما شخص اعتقد أن جاره هذا الذي بجواره أنه كافر، جاري هذا ما يصلي فيقتله، يقتل به، ما يصلي كافر عند ربنا، ما هو كافر في الدنيا، في الدنيا لا، ما زال يأخذ أحكام المسلمين حتى يقيم الحاكم القاضي عليه الحجة ويثبت كفره. فهمت المسألة؟ لا بد أن نفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. كم من رجل لا يصلي وهو كافر عند الله سبحانه وتعالى ولو ما دخل جهنم، لكن في الدنيا ما نستطيع أن نقول عنه كافر، نعامله معاملة المسلم. ليش؟ لأنه ما قام عليه حكم شرعي، أن الذي يقيم عليه حد، الذي يثبت الردة عنده من هو؟ من هو؟ القاضي. فهمت عليه؟ وقد يكون العكس، يعني قد يكون كم من رجل يصلي وهو كافر، يمكن هذا ولا لا. أحكام الدنيا ما لها علاقة بأحكام الآخرة، فهذه لها أحكامها وتلك لها أحكامها. تفضل. ويصح إسلام المميز وردته. المميز المقصود به هنا من دون البلوغ، يعني بلغ 7 سنوات فما فوق لكن لم يبلغ التكليف. قال يصح إسلامه وتصح ردته. يصح إسلامه، قالوا لأن علي رضي الله عنه أسلم وعمره 8 سنوات. طيب وردته على إيش بنيناها؟ قالوا لأن ما دام صح إسلامه فبالتالي الردة كذلك، لكن له حكم خاص. ما هو؟ لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام. معناه أن الصغير لو ثبت وصدر منه وثبت عليه أنه ارتد لا نقتله وهو صغير، نقتله بعد البلوغ، نقتله طبعا بعد الاستتابة، يعني نستتيبه بعد البلوغ ثم يقام عليه الحد. طيب لكن لو مات قبل البلوغ نعتبره كافر ولا مسلم؟ كافر. إذا ثبت كفره عند القاضي، مثلا أنه الآن ثبت كفره عند القاضي لكن القاضي ما يستطيع أن يقتله الآن لصغره، فيؤخر إقامة الحد عليه لعدم البلوغ، فلو مات في هذه الأثناء كافر لأنه ثبت كفره، لكن إن بلغ يستتاب، فإن أصر على كفره قتله وإلا ترك. أكمل الشيخ. قال رحمه الله: فصل. وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به. نعم، قف. كيف تكون توبة المرتد؟ بأمرين: إتيانه بالشهادة، هذا الأول، رجوعه عما كفر به، لابد أن يرجع عما كفر به. طيب لو أتى بالشهادة وما رجع ما يصح، واضح هذا. قال أثبت لله الشريك، قلنا هذه ردة، فاستتابه القاضي، قال خلاص سأتوب، كيف أتوب؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. طب هو يقولها قبل ذلك، فأنت المثل. إذا لابد أن يرجع عما كفر به. ولذلك بعض الناس قد يعلنون والعياذ بالله شعارات كفرية تنافي الإسلام وتناقض الإسلام، فلما يضيق به الأمر يقول لا إله إلا الله، لكن لا يعلن براءته من هذا الكفر الذي كان يعتقده. فهمت المسألة؟ طيب. ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. نعم، لابد أن يقول الشهادة كاملة. نعم. وقوله أنا مسلم توبة. توبة هذه مشكلة. ما هي؟ يقول هذا الذي ارتد لو قال أنا مسلم هل نعتبر هذه توبة له ولا ما نعتبرها توبة في حق المرتد؟ طيب عندنا فلين، عندنا مرتد وعندنا كافر أصلي. طيب في حق الكافر الأصلي لو قال الكافر الأصلي أنا مسلم نقبل إسلامه ولا لا؟ نقبل إسلامه، نقبل إسلامه، نقبل إسلامه، نقبل إسلامه ظاهرا. الآن لو جاء كافر وصلى خلاص في الظاهر، الآن هو في الظاهر الآن هو مسلم، معامل معاملة المسلم عند ربنا الله أعلم، شاهد الشهادتين ما تشهد هذا شيء بينه وبين الله، لكن هو في حكمه في الظاهر هو مسلم الآن. لو قال أنا مسلم عاملنا معاملة المسلم، معناه أنه نفهم من قوله أنا مسلم معناه أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بينه وبين الله. كلامنا عن الظاهر يا إخوان، أما الباطن الله أعلم، قد يحافظ الرجل والواظب على الصلاة في الصف الأول ويكون منافق، ممكن هذا ولا لا؟ يوجد هذا. إذن قوله أنا مسلم توبة، هذا في حق الكافر الأصلي سلمنا. طيب المرتد؟ مشكلة. المرتد قلنا ما يصلح، لابد من الاتيان بالشهادة والرجوع عما ارتد به، أليس كذلك؟ فإذن قوله أنا مسلم يقول المصنف هي توبة. معنى كلام المصنف انه حتى لو قالها المرتد هي توبة. طيب ما رجع عما كفر به، قال انا مسلم ويعتقد شريك مع الله ويقول انا مسلم، فكيف نعتبر هذا توبة؟ فهمت المشكلة؟ ولذلك قال الموفق في المغني قال ويحتمل ان هذا في الكافر الاصلي، ويحتمل ان هذا في الكافر الاصلي او من جحد الوحدانية، شخص ما كان يؤمن بالله اصلا، ما يؤمن بالدين اصلا، ثم قال انا مسلم، معناه هذا اسلم، هذا كافر اصلي. اما من كفر بجحد نبي او كتاب او فريضة ونحو هذا فلا يصير مسلما بذلك، لانه ربما اعتقد ان الاسلام ما هو عليه. يعني جاء شخص مسلم وقال انا يعتقد ان لله شريك، ارتد ولا ما ارتد؟ ارتد بهذا. جينا قلنا له هي الان توب، قال خلاص انا مسلم. طيب انت مسلم من قبل، انت من قبل كنت تقول انا مسلم وتعتقد الشريك، والان تقول انا مسلم وتعتقد وجود الشريك، ما يصلح. لابد من الشهادتين وايش والبراءة والرجوع عما كفر به وارتد. فهمت المسألة؟ اذا يحمل قول المصنف انا مسلم، متى نعتبرها توبة؟ نعتبرها توبة ان صدرت من كافر اصلي، اما ان صدرت من مرتد لا، ما تقبل على الصحيح. طيب اكمل. وان كتب كافر الشهادتين صار مسلما. نعم، لأن الخط مثل اللفظ، إذا كتبه كأنه تلفظ به. أكمل. وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما. نعم، ولا هذا الكافر الأصلي طبعا مو المرتد. نعم. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق. طيب. الآن سيذكر المصنف الذين لا تقبل لهم توبة، مرتد لا تقبل توبته، من هم؟ مجموعة أربعة أشخاص سيذكرهم. الأول قال توبة زنديق، الزنديق لا تقبل توبته. من هو الزنديق؟ قال المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، هذا الزنديق. إن ثبتت عليه الزندقة وثبت نفاقه لا نقبل توبته. ليش؟ لأنه يقول إن أعلن، يعني لو أعلن التوبة أليس هو كان يعلن الإسلام قبل ذلك، فإعلان الإسلام بعد ذلك مثل قبل ذلك، ما يقبل هذا. إن ثبت أنه زنديق، إن ثبت أنه منافق. أكمل. الثاني، ولا من تكررت ردته، هذا الثاني الذي تكررت ردته، ارتد فاستتبناه فرجع، ثم ارتد فاستتبناه ورجع، فإذا تكررت منه الردة يقول المصنف، وهذا على قوله لأنه تكرار الردة منه يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. الثالث، أو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملكا أو ملكا له. نعم، أو ملكا. نعم، إذن من سب الله أو سب رسوله كذلك قال هذا لا يقبل، لا تقبل توبته. إذا كان المسلم سب الله وسب رسوله فارتد فإن لا نقبل منه التوبة، هذا يقتل على كل حال. الرابع، وكذا من قذف نبيا أو أمه. نعم، يقول وكذا يعني لا تقبل له توبة من قذف نبيا أو أمه، يعتبرون أن هذا الذي قذف النبي أو قذف أم النبي له حد، وحده أن يقتل، فيقولون هذا يقتل ولا حتى ولو تاب. قال ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم، يعني كان كافرا فسب أو قذف نبيا ثم أسلم بعد ذلك، هل الإسلام يجب ما قبله؟ يقول لا، ولو كان كافرا، لكن عند قوله كافرا اكتب كافرا ملتزما، أو اكتب ذميا، لأنه مو كل كافر، المقصود بالكافر هنا الكافر الملتزم اللي هو من الذمي. معنى هذا لو أن مسلما قذف نبيا ثم تاب، على كلام المصنف تقبل التوبة ولا لا؟ يقول لا ما تقبل. ليش؟ يقول لأننا الآن سنقيم عليه حد، وهذا الحد حق آدمي، ولا يسقطه إلا من هذا الآدمي، وهذا النبي غير موجود عشان يسقطه، فنقيم عليه الحد ونقتله. طيب لو كان الذي قال ذلك ليس مسلما ذميا، الذمي بينه وبينه عقد ذمة، المطلوب منه لا يسب النبي ولا يقذف نبيا، فإن فعل ذلك نقول إيش؟ نقيم عليه الحد ولو أسلم بعد ذلك. طيب لو كان غير ذلك، يعني كان مثلا محارب وسب الله أو سب قذف النبي مثلا أو قذف أمه ثم أسلم، لا يقام عليه لأنه هو ليس ملتزم بأحكام الإسلام. أما الذمي ملتزم بأحكام الإسلام فيؤاخذ بها، يؤاخذ بأحكام الإسلام. قال ويقتل حتى لو كان كافرا يعني ذميا فأسلم يؤاخذ به. قالوا لأن قتله حد، حد قذفه لهذا النبي، فلا يسقط بالتوبة كقذف غيرهما. لا بد أن يأتي هذا النبي ويسقط، ما يمكن ما يحصل هذا، فإذا يقتل على كل حال. ونقف هنا لنكمل في الغد إن شاء الله بعد صلاة العشاء قلنا، وإن شاء الله سنتفق من بعد اليوم، يعني لقاؤنا ينتهي الساعة 9:30. مناسب هذا؟ مناسب الساعة 9:30، لأننا لا نحتاج إلى ضغط، نحن في ساعة يعني ما به عفو نرجع عفو. طيب بس مو الآن يوم الثلاثاء، الأربعاء مناسب، يعني يوم الأربعاء يكون يكون عفوا. طيب لا بس لا بس، لكن هذا نؤكده متى؟ يوم الثلاثاء إن شاء الله نؤكده. طيب هل يدخل الحشيش والمخدرات في الشرب؟ نعم، حد السكر. هل في باب البغاة هل يدخل ما تشهده الساحة اليوم؟ طبعا ما في شك، هؤلاء البغاة يخرجون على الإمام ونعم يقتلون ويزيقون أرواح وكذا، ما في شك. هل يحكم بكفر أو يحكم بكفر ما سب الله؟ وهل يحكم بردة؟ طبعا الذي يحكم بردة من سب الله أو استهزأ بالدين وكذا الحاكم، لكن من صدر منه ذلك ينبغي عليه أن يبادر بالتوبة ويتوب ويشهد أن لا إله إلا الله. الذمي يقول إذا زنى بمسلمة يقتل، محصن أو غير محصن؟ نعم، لأن قتله هنا ليس من أجل الزنا، وإنما قتله ما هو حد زنا الآن، قتله إيش؟ نقض عهد، لأنه نقض عهد فيقتل بكل حال. ما حكم الأخذ بقول الطب في ثبوت الزنا، حيث يمكن عن طريق الجينات والحمل والنوم معرفة الوالد والولد والمولود؟ العموم هذا الكلام وجيه، لكن هذا يعتمد، يعني لا أستطيع أن أبت فيه أنا الآن هكذا بصراحة، لكن هذا مبني على مدى صواب هذه أو نتائج هذه الجينات. فإن كانت يعني قطعية في دلالتها، معنى ما تخطئ أبدا، أو ثبت أنها لا تخطئ إلا نادرا، فما في شك أن مثل هذه الأشياء أقوى من القياس وأقوى من أشياء كثيرة. العموم يعني هذا يحتاج إلى نظر وتأمل ما مدى يعني مصداقية هذه الأشياء. يقول بعض الناس قد يعترف على التعبير بقول لواط. لا لا، المقصود باللواط هذا أنه يعني هذا الفعل، واستعمله العلماء ولا يقصدون به النسبة للنبي، وإنما النسبة إلى فعل هؤلاء القوم فقط. نعم. يقول ومن قذف غير محصن عزر. المراد بالمحصن هنا الشروط التي ذكرها المصنف. ما هي الشروط التي ذكرها المصنف؟ الشروط في مسألة القذف وش هي؟ الله أعلم. ها؟ إيش هي؟ يكون إيش؟ مسلم؟ أيوة. وش هي؟ خمسة في المقذوف. الخمسة في المقذوف هي هذه شروط المحصن. طيب هي شروط الإحصان، هي المقصود بها الإحصان. إن شهد أربعة رجال في الزنا ثم رجع أحدهم هل يقبل رجوعه؟ في رجلة الثلاثة؟ نعم في رجلة الثلاثة. إن سرق أقل من النصاب من زيت ثم سرق منه أقل من النصاب مرة أخرى؟ لا، ما توفرت الشروط في سرقة واحدة. أحد البنوك يقدم قرضا في شكل فيزا المبلغ يصل إلى 10,000، يمكن سحبها كاش من الصراف، لكن فيزا سعر 150 و2% تسمى خدمات، وهناك رقابة شرعية أجازت لهم هذا العمل. طيب إيش الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ الإشكال في إيش؟ في 2% ولا الإشكال في ماذا؟ 2% تأخذ من من؟ تأخذ منك أنت صاحب الفيزا ولا تأخذ من صاحب المحل؟ أنت صاحب السؤال؟ طيب تأخذ منك أنت ولا من صاحب المحل؟ لا مو منك أنت، أظنك أخطأت. تأخذ من صاحب المحل، بتأكد من هذا. إذا كانت تأخذ من صاحب المحل ما في حرج، تأخذ من صاحب المحل ما في بس، ما هي منك أنت لأنه ما أقرر صاحب المحل أصلا. لكن إذا منك أنت لا، أريدك أن تتأكد. هذه شروطها والله. أخذتها كاش وتسددتها كم بزيادة؟ ما يجوز. لا ما يجوز. لما إذا اشتريت بها أشياء من المحل فأخذوا عن المحل زيادة مقابل إيش؟ مقابل إيصال هذا المبلغ وتوصيله. فالحمد لله.